بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. خرجه الخمسة، صححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجارين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. خرجه البخاري، زاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدار قطني وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدار قطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تقعد على اليسرى وتنصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط هو من خفض من الأرض وثم أطلق على الخارج، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لحاجته مكانا منخفضا ليكون بعيدا عن الناس. وقوله فليستتر، الاستتار نوعان: استتار واجب وهو ستر العورة، والنوع الثاني استتار مستحب وهو البعد والتواري عن الناس حتى لا يتأذى الناس بما يحصل منه في حال قضاء حاجته. فدل هذا الحديث على استحباب الاستتار واستحباب التواري عند قضاء الحاجة، لأن هذا من كمال الأدب. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، أي أسألك غفرانك ومغفرتك. فدل هذا الحديث على استحباب هذا الذكر عقب الخروج من الخلاء، وإن كان في برية فعند قيامه من قضاء حاجته. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو روى ابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ضعيف. وروي عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد فراغه من قضاء حاجته: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني مضرته. وقد روى هذا الأثر ابن أبي شيبة رحمه الله. ومناسبة قول الإنسان عقب خروجه من الخلاء غفرانك، مناسبة ذلك أنه لما تخلى من الأذى الحسي الذي هو الخارج الذي احتباسه قد يكون فيه ضرر على الإنسان، تذكر الأذى المعنوي. فلما تخلى من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. وأيضا وجه آخر أنه يستغفر الله عز وجل من تقصيره في شكر هذه النعمة، لأن خروج الخارج على المعتاد نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من أصيب بفقدها. وأما قول بعض أهل العلم إن الحكمة بذلك أنه انحبس عن ذكر الله حال قضاء حاجته، فيستغفر الله من تركه لذكره مدة انحباسه في بيت الخلاء، فهذا التعليل أو هذه المناسبة ضعيفة جدا، وذلك لأن انحباس الإنسان عن ذكر الله في بيت الخلاء بأمر الله، فأنت لم تنحبس إلا بأمر الله، فلا وجه لهذا. أما الأحاديث التي بعدها والتي ذكرها المؤلف فدلت على مسائل، منها أولا أنه لا يجزئ الاستنجاء، لا يجزئ الاستجمار بأقل من 3 أحجار، حتى لو طهر المحل بحجرين أو بحجر فلا بد أن يستعمل حجرا ثالثا. ولهذا تقدم في حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستجمر أو أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. ودلت هذه الأحاديث أيضا على النهي عن الاستجمار بالروث، ووجه النهي أن الروث إما أن يكون من حيوان إما أن يكون نجسا أو طاهرا، فإن كان الروث نجسا فلا يليق بالإنسان أن يطهر النجاسة بالنجاسة، لأن الاستجمار تطهير والتطهير لا يكون بالنجاسة. وإن كان هذا الروث طاهرا فإنه زاد بهائم الجن، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الأحاديث أيضا أن المستجمر به أو أن الشيء الذي يستجمر به لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون جامدا، فإن كان ماء فهو استنجاء وليس استجمارا، وإن كان غير ماء فإنه سوف يمتزج بالنجاسة ويتنجس. الشرط الثاني من شروط ما يستجمر به أن يكون منقيا، فإن كان لا ينقي ولا يطهر فإنه لا يجوز الاستجمار به ولا يجزئ. والشرط الثالث أيضا أن يكون طاهرا، فلا يجوز أن يستنجي بشيء نجس. والشرط الرابع أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يستنجي بمحرم، يعني بمعنى أن يسرق شيئا لغيره ويستجمر به. والشرط الخامس أن يكون غير محترم، فالمحترم ككتب العلم والأشياء المحترمة هذه لا يجوز أن يستجمر بها. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا الحديث يدل على أن عدم التنزه من البول والاستجمار أو الاستنجاء منه أنه سبب لعذاب القبر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث الإثم والعقوبة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل هذا على أن ترك الاستنزاه من البول أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وأما حديث سراقة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقعد عن اليسرى وأن ننصب اليمنى حال قضاء الحاجة، فهذا الحديث ضعيف. فإن ثبت طبا، وقد ثبت، فالأطباء يقولون إن قعوده على اليسرى ونصب اليمنى من أسباب تسهيل خروج الخارج، فإذا ثبت ذلك فإنه يكون مطلوبا لهذا الأمر لا لأنه سنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث ضعيف. أما الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف وهو حديث النتر، فنتر الذكر ليخرج ما تبقى من قطرات البول، هذا من البدع، والحديث الوارد فيه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن النتر بدعة، وهو سبب أيضا لجلب الوساوس، وهو سبب أيضا لأن يصاب الإنسان بسلس البول، لأن الأعصاب التي في الذكر ترتخي، وترتخي أيضا الأعصاب التي في المثانة فحينئذ يخرج البول وقدرات البول من حيث لا يشعر. فالنتر ليس بسنة بل هو من البدع، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سبب أيضا لما تقدم من جلب الوساوس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. فالإنسان إذا قضى حاجته وتوقف البول فإنه يتوقف عن البول ويستنجي بأن يضع الماء على ذكره أو يستجمر ويكفيه هذا. وأما الحركة وكونه يقفز أو يقوم ثم يقعد أو ينتر ذكره أو يحرك ذكره، فكل هذا من الأمور المبتدعة التي تجلب للإنسان الوساوس، وربما ضرت أو ربما أصابته بضرر فيما يتعلق بأعصاب الذكر والمثانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.